بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذه المناسبة العظيمة وهذا اللقاء المبارك، وهو الحقيقة من اللقاءات المتميزة التي يجتمع لها طلاب العلم حول فنون العلم المختلفة. وهذه الليلة الشريفة نجتمع مع فن من فنون العلم، وهو في الحقيقة من أعظم الفنون، وذلك لاتصاله بالقرآن الكريم وشرفه بشرف القرآن الكريم. هو من أجل العلوم الملتصقة بالقرآن الكريم، وهو كما علم الكثير منا هو علم تفسير القرآن العظيم. والله جل وعلا لما أنزل كتابه أمرنا في أكثر من موضع أن نتأمل وأن نتدبر وأن نتفكر في القرآن الكريم. ولم ينزل القرآن الكريم حتى يقرأ فقط، وإنما أنزل للتلاوة وللتدبر وللعمل بهذا القرآن الكريم. ولا سبيل لتدبر هذا القرآن الكريم والعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى به لا سبيل لذلك إلا عن طريق تفسير القرآن العظيم. ولذلك منذ نشأة القرآن الكريم، منذ نزول القرآن الكريم وظهور هذا الدين وبداية هذه الدعوة المباركة، والتفسير ملتصق بالقرآن الكريم وناشئ معنى نزول القرآن الكريم. فالتفسير كان في العهد الأول من القرآن الكريم منذ نزوله سبحانه ومنذ نزوله على هذه الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: ثم إن علينا بيانه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فالقرآن أشار إلى أن هذا القرآن عندما نزل كان نزوله لتلاوته ولقراءته وللتدبر والعمل وتوضيحه وبيانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من منهجه أنه كان مع صحابته رضي الله عنهم يبين القرآن الكريم ويوضح آياته ويبينها للناس. والمقصود بالتفسير عندما يراد أو عندما نريد أن نصل إلى معنى تفسير القرآن العظيم، فالتفسير كما هو معلوم عند الكثير أنه كشف وبيان للشيء. لما يقال لك ما تفسير هذا الكلام، أي أوضحه لي وبينه واكشف لي ما بداخله. فالقرآن الكريم لا يمكن لأي إنسان أن يفهمه من تلقاء نفسه، أن يقول أنا أقرأ القرآن الكريم وأفهم القرآن الكريم من نفسي، أبدا لا يمكن، لأن هناك من الآيات وهناك من المواضع التي لا يمكن لأي إنسان من الخلق أن يصل إلى معانيها. هناك من العلوم ومن القرآن من علوم القرآن الكريم ومن تفاسير ومن الآيات ومن أحكامه ما لا يستطيع البشر الوصول إليه، وهو مما استأثر الله بعلمه في كتابه. وهناك من الآيات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم أو بينها صحابة رضي الله عنهم أو فتح المجال للتدبر فيها، وليس لأي شخص من الناس أن يستطيع أن يقول أنا أتدبر القرآن وتفكر فيه إلا عندما تتم فيه شروط التدبر والتأمل والتفكر. إذن تفسير القرآن يراد به كشف وبيان وتوضيح هذه الآيات من حيث دلائل الآيات ومن حيث أحكام الآيات ومن حيث حكم هذه الآيات. فالمقصود بالتفسير القرآن العظيم، لما نقول التفسير هو كشف وبيان، إذن تفسير القرآن العظيم هو كشف وبيان وتوضيح للقرآن الكريم

اهتمامه رضي الله عنه بالقرآن الكريم والجلوس له وتفسيره، وأيضا من من من من أسباب ذلك هو عنايته بدواوين العرب وأشعارها. عنايته بدواوين العرب وأشعارها جعلته يهتم بالقرآن الكريم ويتصدر لهذا القرآن الكريم. وأيضا من الأسباب أن الله مد في عمره كثيرا، فهو يعني توفي سنة 68 من الهجرة، فبخلاف غير من الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهم من الذين توفوا يعني في زمن أو في وقت مبكر، فمد الله في عمره لا زمن طويل، جعله أيضا يكثر ويهتم بتفسير القرآن الكريم. أيضا من أبرز الصحابة رضي الله عنهم الذين اهتموا بالقرآن الكريم ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود رضي الله عنه هو من المهاجرين، بل يعد سادس رجل دخل في الإسلام. ومن من من الصفات التي أثرت عن ابن مسعود أنه تلقى 70 سورة من في النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة عبد الله بن مسعود. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، فقرأ عليه سورة النساء. وهذا كله يدل على شرف هذا الرجل العظيم، وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. وقد توفي سنة 32، وانظر إلى الزمن والفارق بين ابن مسعود وبين ابن عباس، ما يقرب من أكثر من 30 سنة. فهذا الذي جعل ابن عباس في مقدمة الصحابة في التفسير. ابن عباس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى مكة وعاش فيها، وبدأ يدرس القرآن ويعلم ويوضح ويفسر القرآن الكريم في مكة، حتى ظهر ما يسمى عند أهل العلم بمدرسة مكة، مدرسة التفسير بمكة. أما ابن مسعود فإنه توجه إلى الكوفة، بعثه عمر رضي الله عنه إلى الكوفة فمدرسا ومعلما ومهتم ومعلم للناس في ذلك، فمكث في الكوفة يدرس الناس ويعلمهم ويفسر القرآن الكريم، ومكث تلك هذه المدة، فلذلك برز في التفسير وله تلاميذ، وسميت مدرسته مدرسة أهل الكوفة. ومن أيضا من الصحابة ممن برز في التفسير علي رضي الله عنه، وهو أيضا عاش في الكوفة لأنه توجه إلى تلك المكان بأمر من عمر رضي الله عنه، ثم مكث في ذلك حتى تولى خلافة المسلمين وهو في الكوفة، وأنشأ مدرسته المعروفة مدرسة التفسير بالكوفة، ونشأ له أو ظهر له تلاميذ كثيرون في ذلك الوقت، وهو كما هو معلوم قد توفي سنة 40 للهجرة. من أبرز الصحابة أيضا غير هؤلاء الثلاثة أبي بن كعب رضي الله عنه. وأبي بن كعب من من من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من أهل المدينة من الأنصار، وإن كان يعني قد توفي مبكرا لأنه توفي سنة 21 أو 20 أو ما يقارب ذلك، إلا أنه كان ممن لازم النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى إن يعني من فضائل هذا الرجل أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أوحى إليه فقال يعني أمره أن يأمر أبي بن كعب أن يقرأ عليه سورة لم يكن، فقال أبي: سماني يعني أسماني الله عز وجل؟ قال: نعم سماك الله عز وجل. قال: اقرأ ليقرأ عليك أبي بن كعب. فبكى أبي رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له لما قال له: ليهنك العلم أبا المنذر، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هو لازم النبي صلى الله عليه وسلم ولازم مكانه بعد وفاته رضي الله عنه، فمكث في المدينة ولم يخرج منها، وبدأ يدرس حتى عرفت مدرسته مدرسة أهل المدينة، وظهر له تلاميذ كثيرون تعلموا العلم ودرسوا القرآن وفسروه، وظهر عدد كبير منهم في ذلك الوقت. هؤلاء هم الصحابة الأجلاء، أو هم أبرز الصحابة، مع أن لا يفوتنا أن نعرف أن كثير من الصحابة رضي الله عنهم ممن برز في التفسير كأبي بكر وعمر رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة، لكن هؤلاء الأربعة هم الذين اشتهروا من بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في ملازمة القرآن وتدريسه، و